رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فما زلنا نذكر الدروس والعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في الدرس الماضي عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة التي هي غزوة بني المصطلق عند ماء يقال له المريسيع. انتهت هذه المعركة بروايات مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه بهذه الغزوة الكفار، بل أرسل إليهم قبل أن يأتي إليهم، وأن يصل إليهم أرسل في طلبهم جنودا من صحابته الكرام، فأغاروا عليهم وساقوا أشياء وقد فروا وهم ديار الحارث بن ضرار. مكث النبي صلى الله عليه وسلم عند ماء المريسيع، ثم ذكرنا أن في هذه الغزوة خرج رأس النفاق ومن معه من أصحابه من المنافقين ليثيروا الفتن. وكلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة فضح الله تعالى تلك العصابة، فضحهم في أقوالهم وفي أفعالهم من تراجعهم وتثبيطهم عن الخروج للجهاد في سبيل الله. في هذه الغزوة قدر الله تعالى أمرا ليكون قدرا مقدورا. خرج المنافق وتكلم بكلمات سمعها فتى صغير غلام، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق يزعم ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأنزل الله تعالى قرآنا يتلى يصدق الغلام ويكذب المنافق، فقال ربنا سبحانه وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يسيروا، فجاءه رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، لقد أمرتنا بالمسير في ساعة تكره المسير فيها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من مقالة المنافق، فأحب ألا يكثر الكلام، فآثر الخروج في هذه الساعة حتى لا يكثر الكلام وحتى لا تكون هناك فتنة يقتتل أصحابه من هذه الكلمات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسار بجنده نحو المدينة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة يجعل قرعة بين نسائه، ففي كل سفرة من سفرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحب معه زوجة من زوجاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عادلا يحكم بينهم بالقسط والعدل، فكان يقرع بينهم يجعل بينهن قرعة، فمن خرج سهمها خرجت معه. في هذه الغزوة خرج سهم عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق. لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، عائشة رضي الله عنها حديثة السن، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، خطبها وهي ابنة 6 سنوات، وبنى بها في المدينة بعد الهجرة ولها من العمر 9، لم ينبت لحمها، فكانت صغيرة السن قليلة اللحم خفيفة لا يلتفت من حملها على هودجها من خفة وزنها. قدر الله تعالى أمرا، خرجت عائشة في أثناء الرحيل وهي لا تدري بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالرحيل، فخرجت لقضاء حاجتها وفقدت عقدا كان لأختها، فالتمسته وأخذت تبحث عنه حتى سار القوم وأبعدوا. من كان يحمل هودجها لم يلتفت إلى خفته، لأن عائشة رضي الله عنها كانت خفيفة، فساروا وهم يظنون أن عائشة في الهودج. فلما سارت ورجعت فنظرت فلم تجد أحدا، فجلست في مكانها لأنها لا تعرف الطريق، وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون إليها، فجلست فغلبتها عيناها فنامت. فجاءها رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جليل القدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقال له صفوان بن المعطل، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان هذا الرجل قد تأخر في أخريات الجيش، فأخذ يتفقد لعل سيفا تركه صاحبه، لعل إبلا ند وهرب، لعل خيلا مربوطة نسيها بعض القوم، لعل أمرا هنا وهناك نجده للجيش. وتعرف أن الناس إذا ارتحلوا لا بد أن يسقط منهم شيء، فكان يتفقد في أخريات الجيش. فنظر فإذا بامرأة جالسة. كان صفوان يدخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويرى عائشة قبل أن يفرض الرب الكريم الحجاب، فكان يراها قبل فرض الله تعالى على المؤمنين الحجاب، فما زاد على أن استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. نسمع من عائشة خبر قصتها من بدايتها إلى نهايتها. روى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه القصة من كلام عائشة، تقول رضي الله عنها وأرضاها: قالت: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفلنا نحو المدينة، مشى الجيش حتى تجاوزت، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد قد انقطع مني، فالتمست عقدي، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون هودجي، رحلوا ولم يلتفتوا إلى خفة الهودج، فسار القوم، وجدت عقدي بعدما استمر الجيش في المسير، فجئت منازلهم فليس هناك داع ولا مجيب، فنزلت في منزلي الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. كان صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه كان وراء الجيش يتفقد ما تركه الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سوادا إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت على استرجاعه، كانت نائمة، فما استيقظت إلا بكلماته: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. استيقظت عائشة حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما كلمني بكلمة ولا كلمته، وما سمعت منه كلمة غير استرجاعه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رباهم على العفة، رباهم على الورع، رباهم على غض البصر، رباهم على قلة الكلام، رباهم على ألا يتكلموا إلا بما يرضي الله. قالت: ما سمعت منه كلمة إلا استرجاعه لما رآني: إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى نزلنا عند الجيش في نحر الظهيرة. في هذه الأثناء علم الناس أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد تأخرت، وأن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها، قد ساروا وأبعدوا في المسير، فقدمت عائشة يقودها رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحقد يملأ قلوب المنافقين حقدا، حسدا، بغضاء، كل ذلك في قلوب المنافقين. استغل رأس النفاق هذه الحادثة فأخذ يتكلم، فأخذ يشيع الإفك ويذيعه ويجمع ويفرق، وكان أصحابه يتقربون به إليه بهذا الكلام. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك بالحديث. تكمل عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت مرضا حين قدمت، فمرضت شهرا والناس يتكلمون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، أنا مريضة في منزلي، لكنني شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير. قالت: فإني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكت عائشة من مرض دخل عليها يلاطفها ويمازحها ويدعو لها صلى الله عليه وسلم. فقدت هذا اللطف في هذه الحادثة. قالت: لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، ثم ينصرف. وكان هذا يريب، ولا أشعر بالشر حتى خرجت يوما مع أم مصر. خرجنا للبراز وكنا لا نخرج إلا ليلا، وذلك كان قبل أن نتخذ ما نقضي به حاجتنا قريبا من بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهيم بن عبد مناف، وأمها بنت صخر ابن عامر رضي الله عنها وأرضاها، ولها ابن يقال له مصطح ابن أثاثة. قالت: فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي، لما فرغنا فعثرت أم مصطح في مرطها في ثوبها، فقالت كلمة التفتت إليها عائشة، قالت: أم مصطح تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أم مصطح: أولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. علمت عائشة بعد شهر من وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدومه من غزوة بني المصطلق إلى المدينة، علمت عائشة: فازددت مرضا على مرضي، زاد مرضها. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبواي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت أبواي. فقلت لأمي: يا أمه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيعة عند رجل يحبها. فقالت عائشة: سبحان الله، أو تحدث الناس بهذا؟ قال: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت وأنا أبكي. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه من الهم والغم ما الله به عليم، كيف لا، وأن هذا الابتلاء كان في عرضه. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بابتلاءات كثيرة، وكان القرآن يتنزل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تكن في ضيق مما يمكرون. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وأسامة حين تأخر الوحي في شأن عائشة. تقول عائشة: فاستشار أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، فقال: إنهم أهلك وما نعلم عليهم إلا خيرا. وأما علي ابن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية، هذه الجارية يقال لها بريرة، أي بريرة، هل رأيت من عائشة ما يريبك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا أغمصه عليها، أي أشك في أمرها أو أنها فعلت أمرا يريب من جهتها. قال: فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت بريرة: ما رأيت عليها شيئا، إنها جارية حديثة السن تنام على عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. وهذا يدل على بساطة عائشة وأنها صغيرة السن رضي الله عنها وأرضاها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول على المنبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال سعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، وكان قبل ذلك رجلا صالحا أخذته الحمية، إذ أن الناس بشر يعتريهم ما يعتري البشر، فأخذته الحمية لما قال عن الخزرج ما قال. فقام أسيد بن الخضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر. قالت عائشة: فبكيت يومي ذلك لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبوي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم، رضي الله عنها وأرضاها، حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي. قالت عائشة: فبينما هم جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ ما قيل ما قال في، وقد لبثت شهرا ولبث الوحي لا ينزل في أمري شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جلس. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس، فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى لم يبق في عيني قطرة دمع، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال الصديق رضي الله عنه: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعلى حمنة جلد كل واحد منهم 80. واختلف أهل السير هل أقام الحد على رأس النفاق أم لا، فجاءت بعض الروايات كما عند الطبراني في الأوسط أنه جلد رأس النفاق، ولكن المشهور عند أهل السير والأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد رأس النفاق. وذكر بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى وذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد هذا المنافق لعدة أمور، منها أنه لم يصرح كما صرح غيره من الصحابة، وأنه كذلك أشار إشارات خفية من تحت الستار، وهذا حال المنافقين، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويظهرون لك حب المسلمين ويكنون بغض الإسلام والمسلمين. وقيل كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا المنافق سيلقى جزاءه في الآخرة وعذابا عظيما يوم القيامة أعده الله تعالى له ولكل منافق. نعم، لكنه على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد هذا المنافق اللعين لعنه الله تعالى. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينفق على مسطح لقرابته ولفقره، فحلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ألا يجري عليه ما كان ينفق عليه من مال ومتاع لمصطح، لأنه قال ما قال في عائشة، فأنزل الله تعالى قرآنا يبين أن العفو خير، فقال ربنا سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فأرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفقه عليها وقال والله لا أنزعها منه أبدا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعصم الله سبحانه وتعالى كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يتكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا أنه من قدح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم وشك في عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يكفر كفرا يخرجه من الإسلام. نعم، وهذا قد انعقد الإجماع من قبل ومن بعد أن الصديقة طاهرة وهي عفيفة رضي الله عنها وأرضاها. نعم، وكل من شك في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها وفي عفتها فإنه يكفر بالله. والدليل قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصوة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لذلك هذه الآيات التي ذكرناها أنزلها الله تعالى في حق عائشة، فمن شك أو لمز أو قدح أو قذف عائشة رضي الله عنها ولو بشطر كلمة كفر بالله وخرج من الإسلام، لأنه رد صريح القرآن ببراءة عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن الناس قد انقسموا في حادثة الإفك إلى عدة أقسام. أما القسم الأول وهم أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حموا أسماعهم وألسنتهم فسكتوا ولم ينطقوا إلا بخير ولم يصدقوا، وقسم سارع في تكذيب الخبر وهو المشهور عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأم أيوب رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا هذا إفك، وبرأوا عائشة رضي الله عنها قبل أن ينزل القرآن ببراءتها. وأما القسم الثالث فهم جملة من المسلمين من صحابة رسولنا الكريم، لم يصدقوا ولم يكذبوا ولم ينفوا، ولكنهم تحدثوا، لكنهم غلبوا جانب حسن الظن على قدح عائشة وقذفها في الفاحشة. ولكن الإنسان يتكلم وربما تزل قدمه ويزل لسانه، وأسأل الله تعالى أن تكون كفارة لهؤلاء الصحابة، منهم حملة بنت جحش وحسان بن ثابت ومصطح ابن أثاثة وغيرهم كما جاء عند أهل السير. وأما القسم الرابع فهم الذين جاءوا بالإفك، وعلى رأسهم ذاك اللعين عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي تولى كبره سيلقى عذابا عظيما. نعم، من الفوائد التي نأخذها من هذه الحادثة أن الله سبحانه وتعالى برأ العفيفة الصديقة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من هذه الحادثة، من هذا اللغط. ومن الفوائد كذلك أن الله تعالى يقدر الابتلاء ويبتلي الناس. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا الابتلاء كتبه الله تعالى على الأنبياء وعلى من دونهم. الأنبياء أشد ابتلاء، أشد بلاء، أشد ابتلاء، ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلي الله تعالى العباد على قدر إيمانهم وعلى قدر صبرهم، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. فابتلى الله تعالى نبينا بابتلاءات كثيرة فوفى وصبر، وما صبرك إلا بالله. كذلك من الفوائد أننا نحرص على حسن الظن لا سيما في أقوام لا نعرف عليهم إلا خيرا، فإذا جاءنا خبر عن رجل أنه فعل كذا وكذا فالأصل سلامة الصدر والأصل براءة الذمة حتى يأتينا ما يتيقن أنه فعل كذا وكذا، وإلا فلا يجوز لنا أن نرمي الناس وأن نرمي الرجال أو النساء بأمر لم نتيقن به ولم نتأكد من هذا الخبر. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولا تسارعوا وتتكلموا وتقعوا في الحرج وتقذفوا الناس بغير بينة. فحرص المسلمون على حسن الظن، لذلك قال ربنا يعاتب الصحابة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لا بد أن نكذب الخبر حتى نتأكد وحتى يبينه ربنا سبحانه وتعالى. كذلك لا بد أن نسارع إلى تكذيب من جاء بالخبر من غير شهود. كذلك كذب الله تعالى أهل النفاق لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم، لذلك لا بد أن نأخذ الدروس والعبر من هذه الحادثة، وأن هذه الحادثة ذكرها الإمام البخاري رضي الله عنها بما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، برأها الله تعالى وكانت تفتخر بذلك قرآنا يتلى إلى قيام الساعة ببراءة عائشة. بعدها رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا. ما هذه الرؤيا؟ وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى هذه الرؤيا؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا